بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: سؤال 27، أسباب سجود السهو وكيفية حكم تلك الأسباب. الجواب وبالله التوفيق: هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود السهو وما يناسبها ويرتبط بها. وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات لانتشار مسائله واشتباهها، وبحول الله سيأتي الجواب جامعا لمتفرقاته مقربا لبعيده مسهلا لشديده. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بواحدة من أهم مسائل الصلاة ومن أكثرها إشكالا أيضا، وهي مسائل سجود السهو. ضبطها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ضبطا جيدا محررا في هذا السؤال وجوابه. فجاء السؤال عن أسباب سجود السهو وكيفية حكم تلك الأسباب، وهذا يبين لك أن ضبط السهو ومسائله يرجع إلى ضبط هذين الأمرين: ما هي الأسباب التي توجب سجود السهو، ثم إذا أوجبت سجود السهو على أي وجه توجبه. فمن عرف جواب هذين السؤالين انضبطت له مسائل السهو، فهي على كثرتها ترجع إلى هذين الأمرين الكبيرين: الأسباب وما الذي توجبه تلك الأسباب من الكيفيات. نعني بما الذي توجبه تلك الأسباب من الكيفيات، هل توجب سجودا قبليا أو سجودا بعديا، وهل توجب سجودا واجبا ولا سجودا مستحبا. هذا معنى حكم الكيفيات التي تترتب على تلك الأسباب. سيبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على الطرف الأول من السؤال وهو أسباب السهو، ثم يختم بالكلام على حكم تلك الكيفيات التي توجبها أسباب السهو. يقول إنه سؤال جامع، نعم وهذا صحيح، ورأيتم وجه كونه جامعا لجميع تفاريع مسائل السهو، وهي على كثرتها ودقة بعضها وغموض مآخذها. يقول الشيخ رحمه الله إنه سيضبطها ضبطا يقرب البعيد ويسهل الشديد، وهو كذلك، لأنه سيقسمها تقسيما حاصرا ويشرحها شرحا بينا. وهكذا العلم، بعضه شديد وبعضه سهل، والشديد منه العسير يحتاج إلى أن تضبط أصوله وقواعده الكلية وقوانينه الجامعة. فأي شيء ضبطت أصوله وأحكمت قواعده سهل مأخذه. وهذا يشبه كلاما للفقيه ابن شاس المالكي صاحب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وهو أحد الأصول الكبيرة من الكتب المصنفة في مذهب مالك رحمه الله. لما شرع في الكلام على السهو يقول: هو إن كثرت فروعه ودق بعضها، يقول إلا أن ضبط قوانينه وأصوله يسهل الوصول إلى تحصيله. وهذا يشبه ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من أن ضبط هذا الباب بقواعده وأصوله يقربه ويسهله. وجه صعوبة هذا الباب، الشيخ رحمه الله يقول: لانتشار مسائله واشتباهها، فهي أول المسائل كثيرة، وكثرة الفروع مظنة الإشكال والالتباس والتداخل، ثم من جهة ثانية لاشتباهها، يعني لغموض مآخذها، ونزيد له سببا ثانيا هو كثرة الخلاف فيها. وهكذا كثير من أبواب العلم في الفقه وغيره، إذا كثرت فروعها واختلف الناس في أحكام تلك الفروع ومآخذها، يكون ذلك الباب بابا صعبا من العلم، مشكلا في تحصيله. يشبهه مثلا على وجه التقريب في النحو مسائل الاستثناء في النحو. مسائل الاستثناء في النحو صعبة، لما؟ لأن فيها الأمر، فيها هذين الأمرين، الأول أنها فروع كثيرة، والثاني أن تلك الفروع فيها خلاف. حازم القرطاجني رحمه الله له منظومة لطيفة في مسائل النحو، لما ذكر السهو، لما ذكر النحو، لما ذكر الاستثناء قال: والقول في الاستثناء متسع، وقد تخالف فيه الجلة الزعماء. يشير إلى المأخذين، أولا القول فيه متسع يعني كثير متفرع، وقد تخالف فيه الجلة الزعماء يعني اختلف فيه أئمة النحو وأكابر علمائه. فكذلك هذا الباب فروعه كثيرة، وتلك الفروع فيها خلاف ودقة في المآخذ وغموض في المباني، فلذلك يقع فيها الاشتباه. وهذان سببان علميان لصعوبة هذا الباب. يضاف إلى ذلك سبب ثالث ذكره للشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله لما قرأته عليه هذا الموضع، وهو سبب لطيف. قال: لأن السهو غالبا يأتي الإنسان فجأة، وكثيرا ما يكون إماما، قال فيتبربش تذهب معلوماته. وهو كذلك، يعني أحيانا تكون تعرف مسائل السهو، لكن يكون هو يصلي بالناس إماما، ويأتيه السهو على حين غفلة، ويبدأ الناس يسبحون له، لا يدري ماذا فعل، ولا تحضره المسائل ولا تحضره الفروع في تلك اللحظة، فيكون إذن السهو مشكلا علما وتطبيق، يعني مشكل من الجهتين. لكن الشيخ رحمه الله وعدنا بأنه سيقرب البعيد ويسهل الشديد، وذلك بحسن التقسيم والضبط لأصوله ومسائله. وقلنا إنها على المسألتين الكبيرتين، أو قسمها ابتداء بما أفادنا فيه من بما أفاده في السؤال، أنها ترجع إلى معرفة الأسباب ومعرفة الكيفيات التي توجبها تلك الأسباب، والكلام أولا على الأسباب. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله بالعلم النافع والعمل الصالح أن أسباب سجود السهو ثلاثة لا غير: زيادة ونقصان وشك في الصلاة. نعم، إما زيادة متحققة، وإما نقصان متحقق، وإما شك لا يدري هل زاد ولا نقص. إذن هي في الحقيقة ترجع إلى الزيادة والنقص، لكن زيادة ونقص تحققا أو ظنا، فتصير الأسباب من الجملة ثلاثة، وإنما فصل الشك لأن فيه من الكلام والخلاف ما لا يجري من كل وجه على مسائل الزيادة والنقص، فبعض من يوجب أشياء في الزيادة والنقص لا يوجبها في الشك، فلذلك كان الكلام عليه على هذا ثلاث أسباب. لكن سيأتينا أن الأصح إجراء الشك على حكم الزيادة والنقص، فإذا كان شكا غالبا بأنه نقص سيعامله كأنه نقص ما وقع فيه الشك، وإذا كان غالب على الظن أنه أتى بما شك فيه سيعامله معاملة ما جاء به. إذن الشك هو في الحقيقة يرجع إلى الزيادة والنقص، ولذلك نقول الأسباب السهو إما زيادة متحققة أو مظنونة، وإما شك متحقق أو مظنون، فهذان سببا، وإن شئت تقول إنه زيادة أو نقص أو شك، وعلى هذا التقسيم الثلاثي جرى ترتيب المسائل هنا. نعم. قال رحمه الله: أما الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو ركوع، فهذه زيادة فعلية. نعم. سيذكر الشيخ رحمه الله هنا في الكلام على الزيادة أن الزيادة إما أن تكون زيادة من جنس الصلاة، ولا من زيادة من جنس الصلاة، ولا من غير جنس الصلاة. اللي من جنس الصلاة إما قول وإما فعل، واللي من غير جنسها إما قول وإما فعل. الأقسام كم؟ أربعة، سيتكلم عليها في الزيادة. إذن أقسام الزيادة في الصلاة اللي يتكلم على أحكامها أربعة: زيادة من جنس الصلاة فعل أو قول، وزيادة من غير جنس الصلاة فعل أو قول. نقصد من جنس الصلاة معناها شيء موجود نظيره في الصلاة، فلو زاد ركوعا الركوع من جنس الصلاة، لكن لو زاد مشيا المشي ليس من جنس الصلاة، ليس في أفعال الصلاة مشي، إذن المشي ليس من جنس الصلاة. وكذلك في الأقوال، لو زاد تسبيحا ولا ركوع ولا قراءة ولا تحميدا، هذا من جنس أقوال الصلاة ولا لا؟ من جنسها. لكن لو زاد كلاما ليس من جنس الصلاة، نداء لشخص ولا حساب ولا كلام مما يتكلم به الناس في أمورهم المعتادة، هذا من غير جنس الصلاة. إذن الصور أربعة، سيتكلم الشيخ رحمه الله على حكم كل واحد من الأربعة. نعم. قال رحمه الله: فهذه زيادة فعلية، إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن فعلها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته وعليه سجود السهو، فهذه زيادة أفعال من جنس الصلاة. نعم، إذن الكلام على زيادة فعل من جنس الصلاة، وحكم الزيادة زيادة فعل من جنس الصلاة أنه إن زاد فعلا من جنس الصلاة عامدا فإنه قد أبطل صلاته، لأنه خرج بها عن الهيئة المشروعة. وذلك كأن يزيد ركوعا في الصلاة، ولا يزيد سجودا، يسجد مثلا ثلاث سجدات في الصلاة، ولا يركع ركوعين أو نحو ذلك، أو يزيد ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، أو يزيد ركعة ثالثة في صلاة ثنائية أو رابعة في صلاة ثلاثية، هذه من فعلها متعمدا فإنه يبطل صلاته، سواء كان منفردا ولا إماما ولا مأموما. ولهذا يأتي في مسائل السهو أن من زاد إمامه ركعة خامسة وتيقن هو أن الإمام قام لخامسة، يجوز له أن يقوم؟ لا يجوز له أن يقوم. لو قام وتابع إمامه مع علمه أنها خامسة، وأن زيادة وأنه لا يجوز زيادة أفعال من جنس الصلاة في الصلاة، لأبطل صلاته، لأنها زيادة متعمدة. ومن هنا أيضا ينبه العلماء إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس، لما يتقدم في الصف يكون بين يديه نعل، بين رجليه نعل أو نحو ذلك، إذا تقدم في الصف يهوي ويدفعه إلى الأمام أو يرفعه ثم يرجع إلى القيام، هذا ينبه العلماء إلى أنه خطأ كبير، لأنه إذا انحنى بالمقدار الذي تصل يديه إلى ركبتيه، بالمقدار الذي تلامس يديه ركبتيه وأكثر من ذلك، فهذا يعني أنه زاد في الصلاة ركوعا، وزيادة الركوع في الصلاة تبطله. لا نقول أن هذا الفاعل بطلت صلاته لأنه جاهل، لكن نقول ينبغي أن يتنبه إلى أن الانحناء إلى هذه الدرجة لا يجوز. يجوز أن ينحني شيئا يسيرا إذا احتاج إلى ذلك، لكن أن ينحني بالقدر الذي تلامس يديه ركبتيه، ماذا فعل هنا؟ ركع، فزاد ركوعا في الصلاة، وهذا غير جائز مما ينبغي أن ينبه عليه. إذن هذا في العمد. أما لو فعله سهوا كأن يركع ثم يرفع ثم يركع مرة ثانية، أو يسجد سجودا ثانيا ثم يزيد سجدة ثالثة، أو يزيد ركعة في الصلاة أو نحو ذلك، فهذه زيادة من جنس الصلاة، فعلها ناسيا أو جاهلا، لأن الجهل حكمه حكم السهو في عامة مسائله، صلاته لا تبطل، لكن يلزمه سجود السهو. لم يبين الشيخ محل السهو، هل هو قبل أو بعدين، لأن هذا سيتكلم عليه في الفصل الثاني من مسائل هذا الجواب. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال، كأن يأتي بقول مشروع في غير محله، فإن كان سهوا استحب السجود له ولم يجب، وإن كان عمدا فهو مكروه، إن كان قراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام، وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولى. نعم. أما الزيادة التي من جنس الصلاة إذا كانت قولا، كأن يزيد تسبيحا أو تكبيرا أو تحميدا أو نحو ذلك، بعض الناس ربما إذا قال سمع الله لمن حمده يغلط، يقول بدل سمع الله حمده يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يتذكر يزيد سمع الله لمن حمده، هذا زاد تكبيرا. وبعض الناس في السجود يغلط فيقرأ القرآن مثلا، فهذا زيادة أفعال من جنس الصلاة، هي القراءة من جنس أقوال الصلاة، وأقوال الصلاة هي قراءة أو ذكر أو دعاء، قراءة أو ذكر أو دعاء، هذه أفعال الصلاة، أقوال الصلاة. ونقول الدعاء نجعله قسما مستقلا، لأن الإنسان قد يدعو بغير مأثور في الصلاة، وذلك جائز على الصحيح، قد يقول اللهم اغفر لأبي وارحمه واشفه وعافه وخفف عنه المرض الذي عنده، هذا كلام ليس ذكرا لكنه دعاء. نزيده قسما ثالثا، لأن من العلماء من يخالف فيه ويقول إنه لا يجوز في الصلاة هم الأحناف، والراجح أنه جائز لأن الدعاء من جنس الذكر في العموم، إلا أنه نوع مستقل، فقد يكون الإنسان في أثناء القراءة يدعو، فهذا دعا في أثناء القيام أو في أثناء الركوع أو في بين الجلستين أو أثناء القيام. فإذا كل من يفعل قراءة أو ذكرا أو دعاء في غير محله فهذا قد زاد زيادة من جنس الصلاة. الزيادة من جنس الصلاة لا تبطلها ولو كانت عمدا، هذا خلاف الزيادة الفعلية. الزيادة القولية من جنس الصلاة لا تبطلها ولو كانت عمدا، لأنها لا تخرج الصلاة عن هيئتها المشروعة، بخلاف الزيادة الفعلية تغير هيئة الصلاة. فلو أن شخصا سبح وحمد ونحو ذلك في أثناء القيام أو فيما بين السجدتين ولو كان عامدا فإنه لا يبطل الصلاة، لكنه كما سيشير الشيخ رحمه الله وخلاف السنة وخلاف الذي ينبغي. وإذا كان لا يبطل الصلاة عامدا فمن باب أولى أن لا يبطلها سهوا. يقول الشيخ رحمه الله لكن يستحب السجود له، يستحب السجود له، بمعنى لو كبر في مكان التسبيح أو سبح في مكان التكبير يستحب أن يسجد. الأصح أنه لا يستحب السجود، لأن هذه الزيادة عمدها لا يبطل الصلاة فسهوها لا يسجد له، عمدها لا يبطل الصلاة فسهوها لا يسجد له. لو أراد أن يسجد ترغيما للشيطان بعد السلام كما يسجد من نسي بعض المستحبات فهو جائز، لكن لا يستحب السجود من ذكر في غير موضعه. ومما يدل على ذلك أنه ربما جاء في السنة ما يدل على مشروعية ذلك، كأن يعطس هو في الصلاة يجوز أن يحمد الله، لو لم يحمد لجاز ذلك، ولو حمد لجاز أيضا وهو حسن. وقد حمد بعض الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة لما عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه، فهذا يدل على أن هذا ذكر، فالحمد ذكر لو أتى به الإنسان ولو في غير محله فلا أثر لذلك ولو كان عمدا، ومن باب أولى لو كان سهوا. الشيخ رحمه الله جعل مراتب هذه المسألة على ثلاث درجات، يقول إن أتى به سهوا يستحب له أن يسجد، وقلنا لا يجب لأنه لم يخرج الصلاة عن هيئتها. إن فعله عمدا، يقول الشيخ رحمه الله العمد نوعان، نوع نهي عنه ونوع لم ينهى عنه. الذي نهي عنه هو القراءة في الركوع والسجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنها هيئة لا تناسب القراءة، الهيئة التي تناسب القراءة هي الاعتدال والقيام، الركوع والسجود للتعظيم الرب عز وجل وسؤاله ودعائه وتسبيحه، فلو فعل ذلك يكره. لما يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن لو أتى بغير القراءة في الركوع والسجود بتحميد أو تسبيح في القيام أو نحو ذلك فهذا يقول الشيخ رحمه الله خلاف الأولى، يعني لم ينهى عنه فهو خلاف الأولى، ولو فعله فهو جائز. والخلاصة أن زيادة قول من جنس الصلاة في غير محله لا أثر له في السهو لا عمدا ولا سهوا، لا يبطل الصلاة عمده ولا يسجد لسهوه. نعم. قال رحمه الله وإن كانت الزيادة الفعلية أو القولية من غير جنس الصلاة، مثال الفعلية الحركة والأكل والشرب، فهذه لا سجود فيها، ولكن يبحث عن حكمها من جهة إبطال الصلاة وعدمها. نعم. القسم الثاني هو الزيادة التي تكون من غير جنس الصلاة، وهي كقسيمتها إما أن تكون فعلية وإما أن تكون قولية، ولكل حكم، لكن الحكم المتعلق بالزيادة التي من غير جنس الصلاة لا من جهة أنها توجب السهو أو لا توجبه مثل الأول، زيادة اللي من جنس الصلاة إما توجب السهو وإما لا توجبه، أما الزيادة التي من غير جنس الصلاة لا تعلق لها بالسهو، هي إما تبطل الصلاة وإما لا تبطلها. ولذلك قد يقول قائل إذن لماذا تبحث هنا؟ الجواب أنها تبحث هنا تكميلا للقسمة فقط، وإلا فقد سبق الإشارة إليها في مواطنها. تكلمنا على مسائل هذا الباب في الكلام على مبطلات الصلاة وفي الكلام على مكروهاتها أيضا، سبقت الإشارة إلى هذا. أما هنا فهي تكرار وإعادة وتقرير من أجل أن يضم النظير إلى النظير وتكمل القسمة. فعندنا زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. لما تكلموا على النوع الأول ناسب ذلك أن يزيدوا كلاما على النوع الثاني، إذن هذا تفصيل الكلام على الزيادة من غير جنس الصلاة فعلية أو قولية. قال رحمه الله: أما الحركة فهي ثلاثة أقسام: حركة مبطلة وهي الكثيرة عرفة المتوالية لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي اليسيرة لغير الحاجة، وحركة جائزة وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، وقد تكون مأمورا بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، ومثله التقدم إلى مكان فاضل. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن الزيادة التي من غير جنس الصلاة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون قولية. الفعلية جعلها ثلاثة أقسام: أكل وشرب وحركة، ويتكلم على حكم كل واحدة منها تفصيلا. بدأ بالكلام على الحركة، وقد مضى معنا في مكروهات الصلاة أن الحركة اليسيرة لغير حاجة من مكروهات الصلاة. هنا نكمل بقية أقسام الحركة في الصلاة، وتضبط أحكام الحركة في الصلاة بضبط حكم الحركة الجائزة. الجائزة اللي هي آخر الثلاث أقسام، تعرف ضابطها وقيود الضابط وتفرع عليها قسيميها. أما الحركة الجائزة في الصلاة فهي الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة لضرورة. فالحركة اليسيرة تبيحها الحاجة، والحركة الكثيرة تبيحها الضرورة. مش الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة دفع شيء يزعج الإنسان مثل حكة أو نحو ذلك، أو إزعاج هاتف يتحرك ليسكته، أو يحتاج إلى أن يحك جلده، هذه حاجة. أما الضرورة فهي التي تكون لحفظ النفس والأعضاء، كان يهجم عليه حيوان مفترس، تهجم عليه عقرب حية، يرى صبيا يوشك أن يقع في مهلكة. فالحركة اليسيرة تجيزها الضرورة، تجيزها الحاجة. فإذا تحرك حركة يسيرة لحاجة هذا جائز، وإذا تحرك حركة كثيرة لضرورة هذا جائز. أما الحركة اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة، الحركة الكثيرة لغير ضرورة هذه محرمة تبطل الصلاة. فإذا عندنا الحركة اليسيرة الجائزة، عندنا الحركة الجائزة أخرجنا منها المكروهة والمبطلة، فهي إذن ثلاثة أقسام انتظمت لنا بضابط واحد. فالحركة اليسيرة لحاجة جائزة، لغير حاجة مكروهة، الحركة الكثيرة للضرورة جائزة، لغير ضرورة مبطلة للصلاة، وبذلك انضبطت الصور الثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: يمكن أن نزيد قسما رابعا، وهي الحركة المأمور بها إما وجوبا وإما استحبابا، إما وجوبا وإما استحبابا. الحركة الواجبة المأمور بها وجوبا التي تكون لتصحيح الصلاة، التي تكون لتصحيح الصلاة وتقويمها، والحركة المستحبة التي تكون لتحصيل مستحب في الصلاة، مثل أن يتقدم لمكان فاضل، مثل أن يتقدم لمكان فاضل أي تفتح أمامه فرجة في الصف المقدم فيتقدم ليسد تلك الفرجة، أو يكون يصلي إلى سترة فتزول تلك السترة، كان يكون يصلي إلى إنسان فيتحرك الإنسان فيتقدم خطوات إلى سترة أمامه، هذه حركة مستحبة في الصلاة لأنها لتحصيل مستحب، فتقدم لسترة ولا تقدم لسد فرجة، هذا مأمور به أمر استحباب. أما إذا كان صحة الصلاة تتوقف عليها، صحة الصلاة تتوقف عليها، فهذه تكون حركة مأمور بها على سبيل الإلزام، مثل أن يتحرك في صلاة الخوف وهو في صلاة الجماعة ويجعلهم الإمام صفين، صف يتقدم صف يتأخر، وهي إحدى هيئات الصلاة، هنا يكون مأمورا بها، مأمورا بذلك لزوما، أنه لما يسجد الصف المقدم الصف المتأخر يبقى قائما. في الركعة الثانية يتقدم اللي كانوا في الصف المؤخر، وهم الذين يسجدون مع الإمام، واللي سجدوا مع الإمام في الركعة الأولى يتأخرون ثم يبقون في الحراسة أثناء الصلاة. هذه هيئة من هيئات صلاة الخوف، والمقصود أن هذا قسم رابع يزاد لأقسام الحركة، وهي أن يؤمر بها إما أمر استحباب أو أمر إيجاب. نعم. قال رحمه الله بقي شيء في كلامه، وهو أنه قال الحركة اليسيرة عرفا، هذا جواب سؤال مقدر. قد يقول قائل عرفنا حكم الحركة أن اليسير للحاجة جائز والكثير للضرورة جائز، إذا كان يسير لغير حاجة مكروه، إذا كان كثير لغير حاجة مبطل. هذه ضبطت، من يعيدها لنا هكذا؟ ضابط الحاجة اليسيرة، ضابط الحركة الجائزة، ويخرج لنا منها المكروهة والمبطلة. ها، من يتطوع؟ تتطوع؟ ها، تتلف؟ ما شاء الله. إذا نحن نريد أن نعيدها حتى لا تتلف. نعم نرضي. نعم أحسنت. نعم أحسنت، هذا هو. آخر زيدوها مرة حتى نضمن أنها ما تتلفش. من يتطوع؟ هات. أيوة، الجائزة هي اليسيرة لحاجة. أيوة، الكثيرة لضرورة. نعم، الجائزة هي اليسيرة لحاجة والكثيرة لضرورة، يعني صورتها. إما إن كانت يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة. نعم. إن كانت كثيرة لغير ضرورة فهي مبطلة. نعم أحسنت، هذا هو، سهلة ما تتلفش أيضا. ما شاء الله. نعم عامر، سأتكلم عليه الآن، لهذا قلنا بقي شيء، وهو أن قائلا قد يقول هذا الحكم عرفناه وهذا الضابط ضبطناه، لكن ما هي الحركة اليسيرة وما هي الكثيرة؟ كيف نميز بينها؟ كيف نقول هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة إذا كانت لغير ضرورة وهذه ليست كذلك؟ الجواب الشيخ رحمه الله يقول هذا مرجوع فيه إلى العرف، لأن الشرع لم يحدد ذلك، وإنما ما تعارف الناس على أنه كثير، بحيث أنك إذا نظرت إلى الشخص يتحرك تلك الحركات لا تظن أنه في صلاة، حركاته كحركات رجل ربما في رياضة ولا في مشي أو في سوق أو نحو ذلك، لكن لا تشبه هيئة المصلي أبدا. فتلك الحركة التي يتعارف الناس على أنها كثيرة بحيث تخرج الصلاة عن هيئتها المعتادة، فهذه لا تجوز إلا للضرورة، لو فعلها لغير ضرورة فإنه يبطل صلاته. ربما يكون مما يدخل في هذا أن الكثيرة قد تكون بصورة الحركة وقد تكون بتواليها بعددها، فربما صورة الحركة تكون كثيرة، كان ينبطح الإنسان مثلا إلى الأرض، هذه بمجرد فعل واحد كثير، لكن لا يجوز أن يفعله إلا لضرورة، كأن يهوي ليضرب حية أو يحمل حجرا يضرب به حية، هذه حركة كثيرة مرة واحدة، فهي مرة واحدة كثيرة. وبعض الكثرة لا تكون من الفعل الواحد، وإنما تكون من اجتماع الأفعال اليسيرة، فربما يتحرك حركة يسيرة لكن يواليها موالاة كثيرة حتى يصير اليسير كثيرا. إذن الكثرة إما أن تكون من نفس الفعل ولو مرة واحدة، وإما أن تكون من تواليه وتتابعه، والضابط في ذلك كله هو أن يكون كثيرا في العرف. نعم. قال رحمه الله: وأما الأكل والشرب فإن كان عمدا أبطلها إلا يسير الشرب في النفل، وإن كان سهوا أبطلها الكثير. ومثال القولية أما الأكل، فيقول الشيخ رحمه الله: الأكل والشرب إن فعله عمدا فإنه يبطل الصلاة، وهذا بالإجماع، حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، وتقدم لنا الكلام عليه في مبطلات الصلاة ومكروهاتها. يقول الشيخ رحمه الله: إلا اليسير في النفل. إلا اليسير في النفل، هذا أيضا سبق الكلام عليه. أين؟ هذا اختبار مفاجئ. أين سبق الكلام على هذه المسألة؟ ها يا أخوان، في سؤال. نعم أحسنت، سؤال الفرق بين النوافل والفرائض. ذكر الشيخ رحمه الله من بين الفروق أن النفل يجوز فيه الشرب اليسير. هذا ليس اختبارا، هذه مقدمة الاختبار. الاختبار هو ما حجة الحنابلة في هذا، وكيف أجبنا عن ذلك. احنا قلنا أن الراجح أنه لا يستثنى، وأن شرب اليسير من الماء في النفل لا يجوز، لكنهم استدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك من جهة الأثر ومن جهة المعنى. ربما كان يشرب استنباطا يعني ولا نقلا، هو قاربت قاربت. نعم أحسنت. ها من يقول؟ نعم عمر. أي أثر؟ لا. ها يا إخوان، من يعطينا جوابا، هكذا جوابا محررا، استدلوا بوجهين، وجه من الأثر ووجه من النظر. أما من الأثر فكذا ويرد عليه كذا، وأما من النظر فكذا ويرد عليه كذا، هكذا فقها محررا مضبوطا. ها لا يوجد عبد إله. ما شاء الله. احنا ذكرنا فيما سبق أن أحمد رحمه الله جوز هذا، لأنه روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يفعله. قلنا إن عبد الله بن الزبير كان معروفا بطول الصلاة، فكان يفعله، فأحمد رحمه الله اقتداء بما نقل عن عبد الله بن الزبير، قلنا أنه لم يصح عنه. ومن جهة النظر قالوا لأن النفل أمره سهل، وخفف فيه الشرع ترغيبا فيه، مثل ما خفف في ترك الاستقبال مثلا في السفر ترغيبا في النفل، وجوز الصلاة على الراحلة تكثيرا فيه. قالوا إذن أيضا تسهيلا للنفل وطول القيام نلحق بما جوز في النفل النفل الشرب اليسير. وقلنا أن هذا أيضا مشكل، لأن تلك الأشياء التي جوزت هي أفعال واجبة في الصلاة أسقطت تخفيفا، لكن الشرب من جنس المبطلات، ولا نعرف نظيرا لشيء من جنس المبطلات جوز في النفل. لو جوز شيء من المبطلات في النفل في النصوص لقيس عليه هذا، أما أن يقاس شيء من جنس المبطلات على إسقاط شيء من جنس الواجبات فهذا قياس غير مستقيم، قياس غير مستقيم. إذن الآثر فيه اعترض عليه بعدم الثبوت، والنظر يعترض عليه بأنه غير قويم، نظر غير سديد. الأصح إن شاء الله أن الشرب مبطل للصلاة مطلقا، يسيرا ولا كثير، في النفل ولا في غيره. ومن حكى الإجماع على ذلك حكوه إجماعا عاما على إبطال الأكل والشرب سهوا في الصلاة، أما عمدا في الصلاة، إبطال الأكل والشرب عمدا في الصلاة. أما السهو فإن السهو الأفعال التي يفعل إنسان سهوا لا أثر لها في الإبطال. نعم. قال رحمه الله: ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام، فإن كان عمدا غير جاهل أبطلها، وإن كان سهوا أو جهلا فالصحيح أنه لا يبطلها، والمذهب الإبطال كما تقدم. نعم، تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا في الكلام على مبطلات الصلاة، وخلاصته أن الكلام في الصلاة اللي هو من غير جنس الصلاة، مثل أن يتكلم مع شخص أحضر لي كذا، ولا افتح ولا رد على الهاتف، أو أغلق الباب، أو أعطني كوب ماء، هذا قد يحصل من الإنسان سهوا. فإذا حصل من الإنسان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة، وكذلك إذا حصل من الجاهل، وهذا الذي حصل من معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تكلم في الصلاة ولا يعلم أنها مبطلة لها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني من الكلام الذي يتكلم به الناس في حياتهم المعتادة، وإنما المشروع ما تعبدنا الله تعالى به من القراءة والذكر والدعاء، أما ما عدا ذلك فإن تعمده يبطل الصلاة، ولو كان يسيرا، ولو كان كلمة واحدة، ولو كان كلمة واحدة، لكن بشرط أن تكون تلك الكلمة ليست من أبكار الصلاة. فلو لو لو تكلم بكلمة من جنس الصلاة وهو يريد بها معنى ينطبق على غير جنس الصلاة لا تبطل صلاته. فلو شخص له ولد اسمه يحيى يريد أن يلمس شيئا يؤذيه هو في الصلاة، فيقول يا يحيى يا يحيى، وهو ينوي قراءة الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وينبه ولده بذلك، تبطل ولا لا تبطل؟ ها؟ لا تبطل، لا تبطل. نعم، كان الدارقطني رحمه الله في الصلاة هو إمام من أئمة الحديث وعلم من أعلام ضبط الرجال، رجل مدهش في تاريخ الأمة، لا يكاد يوجد نظيره في ضبط العلل والرجال نحو ذلك. كان رجل أمامه يقرأ جزءا حديثيا ولحن فيه، أظن رجل اسمه نصير هو جعل يقرأه بصير، ومن بعدين الدارقطني يسبح أو يشير له بأنه أخطأ ثم يقرأ بصير ثم يصرف تلك التصاريف، فجعل الدارقطني رحمه الله يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ففهم الآخر أن المراد نصير، نصير نعم بالنون، لأن قرأ له وذنوني، فهذا هذا جائز لا بأس به. لما؟ لأنه تكلم بشيء من جنس الصلاة. أما لو تكلم بغير جنس الصلاة، واحد ولده مثلا اسمه ماذا؟ ها؟ ما كاش يا زكريا في القرآن، مثلا اسمه عمر، فيقول يا عمر، هذا أبطل أبطل صلاته إن فعله إن فعله عمدا. نعم. قال رحمه الله وأما النقصان فلا يخلو إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مسنون. فإن كان نقص ركنا وذكره قبل السلام، تقول فإن كان نقص ركنا، أو إذا عندك ركن بالضم تقول فإن كان نقص ركن، يعني إن كان النقص نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه. هكذا عندك؟ نعم. قال رحمه الله فإن كان نقص ركن وذكره نقص، فإن كان نقص ركن، نقص ركن هو الخبر، الاسم كان هو إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مسنون، إذن يتكلم على النقص، ثم يقول فإن كان، أي النقص نقص ركن، فاسم كان خبر، اسم كان محذوف دل عليه سياق الكلام، وقوله نقص ركن هو خبرها. صلى الله عليه. قال رحمه الله فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا عفوا، فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله. نعم زين. فإن وصل فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل. عندنا إن لم يصل إلى محله هكذا، فلا حاجة إلى الرجوع، وهي تحتاج إلى تصحيح، إما أن نزيد كلمة وإلا، إن لم يصل إلى محله وإلا فلا حاجة إلى الرجوع. النسخة هذه للتابع عليه وش فيها؟ هذا التصحيح الذي فيها فإن وصل إلى محله، هذا الزيادة زادها الشيخ البسام رحمه الله لتصحيح النص، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فلا حاجة إلى الرجوع، ويغني عن هذه الزيادة كلها أن يقول وإلا فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل الوصول إليه. نعم زين. قال رحمه الله وإلا فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل الوصول إليه، وعلى المذهب لا يرجع بعد الشروع في قراءة، بل تقوم هذه الركعة مقام الركعة المتروك منها الركن وتنوب منابها وتلغو تلك الركعة وعليه السجود للسهو في هذه الصور. نعم، إذن الكلام الآن على النقص، قلنا أن الزيادة اللي من غير جنس الصلاة إما أكل وشرب أو أكل، وسبق الكلام على حكم كل واحدة منها عمدها وسهوها. الكلام الآن على النقص، النقص يرتب على حسب حكم أفعال الصلاة، وقد رأينا فيما سبق أن أفعال الصلاة إما ركن وإما واجب وإما مستحب، فالنقص إما أن ينقص ركنا وإما أن ينقص واجبا وإما أن ينقص مستحبا، وهذا هو اللي يبين لك حاجة المصلي إلى أن يعرف درجات أحكام أفعال الصلاة. قد سبق معنا في الكلام على صفة الصلاة وميز لنا الشيخ رحمه الله بين الأركان والواجبات وغيرها، والحاجة إلى ذلك هي أن يعرف ما الذي يجبره السهو وما الذي يحتاج إلى أن يأتي به، ولا تصح صلاته إلا بأن يأتي به. ولا يمكن أن يعرف هذا الباب اللي هو باب جبر الصلاة من النقص إلا إذا عرف الفرق بين الأركان والواجبات. بناء على ما سبق من تمييز الأركان والواجبات، يقول لنا الشيخ رحمه الله النقص إما أن يكون نقص ركن أو واجب أو غير ذلك، يعني مسنون. إن كان نقص ركن فالكلام عليه هنا، فيقول رحمه الله إن نقص الركن لا بد أن يأتي به، فنقص الركن لا يجبره السهو. وهذا غلط يقع فيه بعض الناس، أنه يظن أنه إن نسي سجودا أو نسي ركوعا أو نحو ذلك فإنه يجبره السهو، أو إن نسي قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد أيضا يجبره السهو، وهذا خطأ. فإن الركن حكمه حكم الركعة، لا تصح الصلاة إلا بأن يأتي به. لو لم يأتي بالركعة بركعات الصلاة تامة بأركانها فإن صلاته لا تصح. ولو تذكر بعد يومين أنه نسي ركن من أركان الصلاة فإنه لابد أن يعيد تلك الصلاة. فإذن إذا كان الفاصل يسير طويلا، نسي ركعة أو ركنا من ركعة وطال الفصل، فإن الصلاة تلك يعيدها. كان يقول لك شخص أنا نسيت أمس كذا وكذا من أركان الصلاة والآن تذكرته، هنا قلت عيد تلك الصلاة. أما إن كان تذكره وهو في الصلاة أو بعدها بيسير فهذا الذي يتكلم عليه هنا. يقول الشيخ رحمه الله إنه إن نقص ركنا من الصلاة وذكره قبل السلام، لأن بعد السلام يختلف الحكم كما سيأتي، ويقول الشيخ رحمه الله وقبل شروعه في الركعة التي بعد المتروك، هذه قبل شروعه في الركعة التي بعد المتروك، هذا القيد على المذهب. والشيخ هنا دخل في كلامه بعض التعقيد لأنه قرن بين المذهبي وبين الراجح عنده، ونحن نتكلم عليه بناء على الراجح عنده، نلغي الكلام على المذهب حتى لا تلتبس الأمور، لأن المسألة في نفسها معقدة وكثيرة التقاسيم، فإذا دخل القول على المذهب والقول على غير المذهب يشكل، لكن نتكلم عليه بحسب اختياره. من نسي ركنا فإنه إما أن يكون وصل إلى محله من الركعة التي تليه أو لم يصل، ومعنى ذلك أنه مثلا كان في أثناء القيام ثم ركع، بدل أن يرفع من الركوع ثم يسجد هوى إلى السجود من الركوع، هذا ترك ركنا، ما هو الرفع من الركوع. لو تذكره بعد أن قام من السجدة الثانية، بعد أن سجد السجدة الثانية وصل إلى محله ولا لم يصل إلى محله بعده؟ لم يصل إلى محله بعده، فإذا كان لم يصل إلى محله يرجع إليه في حينه، يرجع إليه في حينه أينما كان من الصلاة، كان ساجد وتذكر يقوم من السجود مباشرة إلى هيئته راكعا كما كان ثم يرفع من الركوع يجيب الذكر ثم يكمل صلاته، وبعد السلام يسجد للسهو لأنه زاد أفعالا من جنس الصلاة سهوا. وقد رأينا أن الأفعال اللي زادها من جنس الصلاة هذيك التي فعلها قبل أن يرجع ما حكمها؟ تصير ملغات وتأخذ حكم الزيادة فيسجد لها بعد السلام. إذن من نسي ركنا من أركان الصلاة ثم تذكره في الصلاة قبل أن يصل إلى محله فإنه يجب عليه أن يرجع إليه في حينه. نقول قبل أن يصل إلى محله، لأنه لو وصل إلى محله من الركعة التي تليه كيف يرجع؟ لا حاجة إلى الرجوع، وإنما تلغى الركعة السابقة وتصير هذه محلها. ففي المثال الذي سبق لم يتذكر أنه نسي القيام من الركوع حتى وصل إلى الركوع من الركعة التي تليه، الآن هو إن قام بنية الرجوع إلى الركن الذي سبق ولا قام بنية الركعة الثانية، يوجد فرق؟ لا يوجد فرق. إذن هو يقوم بنية الركعة الثانية وتصير الركعة الثانية هي الركعة الأولى له، والركعة الأولى تلغى ويكمل صلاته على أنه صلى ركعة واحدة، فإذا كان من صلاة ثنائية يزيد ركعة ويسلم ويسجد بعد السلام. فإذا هذا حكم نسيان ركن قبل السلام، إن نسيه قبل أن يصل إلى محله رجع حيثما كان، وإن نسيه قبل أن وإن نسيه بعد أن وصل إلى محله يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقام الأولى، هذا على الراجح. المذهب يفرقون بين ما إذا شرع في القراءة من الركعة التي تليها، يقولون إذا شرع في القراءة من الركعة الثانية ولو لم يصل إلى محل الركن لا يرجع، وإنما تقوم الثانية مقام الأولى، وهذا لا دليل عليه، هذا صحيح في ترك الواجبات كما سيأتي، أما في ترك الأركان فلا، لأن الركن لا يلغيه شيء إلا أن يصل إلى محله من الركعة الثانية، فإنه حين ذاك تقوم الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، ويصير ما فعله بعد المتروك يعني بعد الركن الذي تركه يصير كله لهوا لا يعتد به، ويسجد له كما قلنا بعد السلام. نعم. قال رحمه الله: وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح، وعلى المذهب كترك ركعة كاملة، ويأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو جلوسا له فيأتي به. نعم، هو يقول في ضابط الصورة التي سبقت، قال لنا إن نسي ركنا وكان نسيانه له قبل السلام، ثم تنقسم المسألة إلى صورتين: تذكره قبل أن يصل إلى محله، أو تذكره بعد أن وصل إلى محله. فرغنا من المسألة بصورتيها. الآن نحافظ على الآن نرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة فيها قيدين اثنين، أنه يكون نسي ركن ويكون نسيه قبل السلام. الآن نتكلم على القيد الثاني، إذا كان نسيه بعد السلام ليست المسألة على حالها، نقول إن نسي ركنا وتركه وكان تذكره قبل السلام، فإن كان وصل إلى محله يلغيه، إن كان لم يصل إلى محله يرجع، هذه فرغنا منها. الآن نرجع إلى القيدين في أصل المسألة: ركن وتذكره قبل السلام. إذا كان تذكره بعد السلام ففيه خلاف. الشيخ رحمه الله يقول إنه على المذهب يكون كترك ركعة، بمعنى أنهم يعاملونه معاملة من ترك ركعة كاملة، فيقولون له أنت نسيته من الركعة الأولى أو الثانية زيد ركعة، وقد حصل الجبر. لكن الشيخ رحمه الله يقول إنه على الصحيح كتركه قبله، كتركه قبله، معنى كونه كتركه قبله يعني أنه يرجع إلى محله فيأتي بالركن وبما بعده، يرجع إليه فيأتي بالركن وبما بعده، لكن يأتي بالركن وبما بعده مطلقا ولا إذا كان الركعة الأخيرة، فيه اختلاف. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يأتي به وبما بعده مطلقا، يعني حتى لو نسي ركنا من الركعة الأولى يرجع إليه ويأتي به فيتم الركعة الأولى ويزيد ثلاث ركعات أخرى، هذا ظاهره. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع خالف شيخه في هذا، قال الظاهر أن محل هذا إذا كان في الركعة الأخيرة، أما لو كان من ركعة قبل الأخيرة فإن حكمه حكم ترك ركعة كاملة، كما لو نسي ركعة فإنه يزيدها وقد تمت صلاته. فإذا إذا كان ترك ركنا قبل السلام فإن حكمه كحكم ترك ركعة إن كان من الركعة قبل الأخيرة، أما إن كان من الركعة الأخيرة فكحكمه بعد السلام، هذا على ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. نعم. قال رحمه الله: وعليه السجود في هذه الصور كلها. نعم، السجود كله بعد السلام كما سيأتي، لأنه سيسجد من أجل تلك الزيادات الملغات التي زادها. نعم. تفضلت. قال رحمه الله: فهذا تفصيل القول في ترك الأركان، ويستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة وقعت غير مجزئة فتعاد من أصلها. نعم، لأنها لم تنعقد. إذن كل الأركان حكمها واحد، سواء نسي قراءة الفاتحة ولا نسي ركوعا ولا نسي سجودا أو رفعا أو نسي التشهد الأخير كما رأينا، كل هذا يعتبر نسيانا لركن حكمه ما ذكرنا إلا تكبيرة الإحرام، فإنه إذا نسي تكبيرة الإحرام لا نقول أنه يرجع إليها أو يزيد ركعة أو غير ذلك، لا، تكبيرة الإحرام تختلف، لأن الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام، فمن نسي تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة، لأنه لم يدخل أصلا في الصلاة، أفعاله تلك التي كان يفعلها كلها لا تعتبر صلاة. وهذا قد يحصل لبعض الناس أن يتأكد أنه دخل في الصلاة من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام، لكن لو شك هل كبر ولا لم يكبر، بعض الناس قد يحصل له هذا، يلقى نفسه مع الإمام في أثناء القراءة ولا يذكر هل كبر ولا لم يكبر، وش الحكم؟ ها؟ أنه كبر، يبني على ما استيقن ويعيد، لا يعيد، لا يعيد فيصل، لماذا؟ يبني على الأصل، ذكرنا هذا فيما سبق. نعم أحسنت، إبراء الذمة يقتضي أنه يعيد، يعيد للصلاة، يرجع إلى الفاتحة. هو كذلك، هو عندها المسألة كما سبق وأن أشرنا إليه، عندها مأخذان اثنان، إما أن نبني على المأخذ الذي سيأتي الإشارة إليه في الأركان، وهو أن الأصل عدمها، الأصل أنه لم يكبر، والذمة لا تبرأ إلا بيقين، فعلى هذا نقول له لابد أن تكبر مرة أخرى، فإن اليقين لا يزال بالشك. لكن كاين شيء آخر في الشرع، وهو العمل بالظاهر، وأشرنا فيما سبق إلى أن هذه المسألة فرع عن مسألة تسمى تعارض الأصل والظاهر. الظاهر أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولهذا حتى لو لم يستحضر أنه كبر، الظاهر، لا نقول الأصل أنه كبر، نقول الظاهر أنه كبر، يعني ظاهر الحال أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بتكبير. ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أن الظاهر مقدم على الأصل، الأصل يقتضي أن نقول له أنت لم تكبر بيقين، إذا تكبر تعيد الصلاة، لكن إذا أجرينا على الظاهر هو الأقرب في هذه المسألة، فإننا نقول له الظاهر أنك كبرت، كم أكمل صلاتك، لا شيء عليك، وتكون هذه من المسائل القليلة التي قدم فيها الظاهر على الأصل. نعم. قال رحمه الله: وأما نقص الواجب فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقا على الصحيح. وعلى المذهب يستثنى التشهد الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع، والأولى عدم الرجوع، وعليه سجود السهو في كل هذه الصور. الصورة الثانية من صور النقص هي نقص ركن، وهنا نرجع إلى القيد الأول في المسألة. احنا لما كنا نتكلم على مسائل الأركان قيدنا المسألة بقيدين: أن ينسى ركنا ويتذكره قبل السلة، ثم يكون تذكره قبل أن يصل إلى المحل ولا بعد أن يصل إلى المحل. ثم رجعنا إلى القيد الثاني وقلنا إذا كان الذي نسيه بعد السلام وتكلمنا عليها. الآن نرجع إلى القيد الأول، وهو أن لا يكون ترك ركنا وإنما ترك واجبا من واجبات الصلاة، فما حكمه؟ الجواب أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. أما تركه سهوا فعنده حالتين: إما أن يتذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليه، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيجب عليه أن يرجع، وإما أن يتذكره بعد ذلك فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم كما سيأتي. وإذن حالتين: الحالة الأولى يتذكره قبل أن يشرع في الركن الذي يليه، كأن ينسى التشهد، هو قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، المفروض وش يفعل الآن؟ يتشهد التشهد الأوسط في صلاة رباعية، والتشهد الأوسط واجب، لكن نسيه وشرع في القيام وتذكره قبل أن يعتدل قائما، معنى ذلك أنه تذكره قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فهنا نقول يجب أن يرجع فيجلس ويتشهد ويكمل صلاته. لكن لو اعتدل قائما هذا يعني أنه وصل إلى الركن الذي يليه، وهنا نقول له لا ترجع، ولا يجوز الرجوع من ركن إلى واجب. ولو رجع متعمدا لأبطل صلاته، الرجوع من ركن إلى ركن يجوز ويجب لتصحيح الصلاة كما رأينا، أما الرجوع من ركن إلى واجب فلا يجوز، وإنما يجب عليه أن يتم صلاته. الحنابلة في هذه المسألة يفرقون بين الشروع في القراءة وعدم الشروع، يقولون المقصود من القيام هو القراءة، فإذا اعتدل قائما وشرع في القراءة لا يرجع، إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة يرجع. الشيخ يقول هذا خلاف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن اعتدل قائما لا يرجع، وهذا هو الجاري على قاعدة الباب، فقاعدة الباب أن لا يرجع من ركن إلى واجب، أما قبل أن تصل إلى الركن ترجع. ولذلك مثلا شخص قائم في الصلاة بدل أن يركع سهى فسجد حتى وضع يديه على الأرض، قبل أن يمكن جبهته من الأرض تذكر، هذا ماذا يفعل؟ هذا يرجع وجوبا لأنه نسي ركنا. لكن لو أنه نسي واجب من واجبات الصلاة، احنا مضى معنا مثلا أن سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، فهو لما رفع لم يقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهوى إلى السجود، ما قبل أن يمكن يديه من مكن يديه من الأرض، قبل أن يقع ساجدا تذكر الذكر، يرجع ولا لا يرجع؟ ها يرجع، لأنه لم يصل إلى الركن. متى لا يرجع؟ إذا مكن جبهته من الأرض، فإذا وضع جبهته على الأرض لا يرجع إلى الذكر، لأن الذكر واجب والواجب لا يرجع إليه من ركن. قال رحمه الله وإن كان ترك الركن والواجب عمدا بطلت الصلاة. نعم هذا واضح، وتكلم على الركن على ترك الركن والواجب سهوا، أما ترك الركن والواجب عمدا فإنه مبطل للصلاة بلا شك. قال رحمه الله وأما نقصان المسنون فإن ترك مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود لتركه سهوا، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوا. أما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه لأنه لا موجب لهذه الزيادة. نعم، إذا كانت أفعال الصلاة ثلاثة واجب وركن ومسنون، رأينا أحكام السهو من ترك الواجب والركن، وبقي الكلام على ترك المسنون، ما حكمه؟ يقول الشيخ رحمه الله السجود للمسنون لا يجب، لأن المسنون هو نفسه مسنون ليس واجبا، فلا يكون جبر الصلاة من نقصه واجبا، لا يكون الفرع أقوى من أصله. لكن يستحب السجود لترك السنن، إلا أن الشيخ رحمه الله قيد ذلك بقيد مهم نافع، وهو أنه لا يجوز السجود لسنة لم يكن من نيته أن يأتي بها ولا من عادته أن يحافظ عليها، وذلك مثل كثير من السنن التي يجهلها بعض الناس أو لا يعرفونها وليس من عادته أن يأتي بها، فإن تلك السنن التي تكون في الصلاة لا يشرع السجود لها، بخلاف من نسي سنة كان من نيته أن يأتي بها أو من عادته أن يأتي بها ثم نسيها، فإن هذا يقال لا بأس أن يسجد لها. كان شخص مثلا يقرأ الفاتحة في الصلاة وينسى قراءة السورة اللي بعد الفاتحة، ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين؟ سنة ليس واجبا. هذا إذا كان من عادته أن يأتي به أو كان من نيته أن يأتي به لا بأس أن يسجد لهم، لكن لو لم يسجد ها الصلاة صحيحة، لو لم يسجد ولو تركها عمدا الصلاة صحيحة، لو سجد فلا بأس. بعض العلماء يزيدون قيدا آخر، المالكية يقيدونها بقيد آخر، وهو أن تكون تلك السنن من السنن المؤكدة ثابتة ثبوتا بينا في السنة، وجاء تأكيدها مثل القراءة بعد الفاتحة. أما السنن غير المؤكدة أو التي وردت في بعض الأحاديث فصحت ولم تصح واختلف في صحتها، فهذه لا يشرع السجود لها. فلو أن شخص مثلا يرى صحة حديث الإقعاء بين السجدتين وكان من نيته أن يقعي بين السجدتين ثم نسي، يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد، ولا يحل أن يسجد، لأن الصلاة تامة وهذه السنة تفعل أحيانا نسيها، لا يشرع أن يسجد. أو شخص نسي مثلا الافتراش أو نسي التورك أو كان يريد أن يسبح أكثر من ثلاث تسبيحات، هذه أشياء ليست موجبة للسهو، من فعلها فهو حسن، من نسيها فصلاته تامة على أكمل وجه، أما السنن المؤكدة مثل القراءة مثلا، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد على القول بعدم وجوبها، التعوذ من أربع، هذه مستحبات مؤكدة. إن نسيها فإن وأراد أن يسجد لها فإن السجود لها مستحب لا بأس به. فإذا الشيخ رحمه الله ذكر قيدا، ونظن لها قيد ثاني، الشيخ ذكر القيد اللي هو أن يكون من نيته أن يأتي به أو من عادته أن يأتي به، والقيد الآخر هو أن يكون هذا المستحب مستحبا مؤكدا. لما؟ لأن سجود السهو شيء عظيم. سجود السهو النبي صلى الله عليه وسلم جعله قائما مقام ركعة عند الشك فيها كما سيأتي، ومثل هذا الشيء الذي جعله الشرع قائما مقام ركعة لتصحيح الصلاة لا يزاد لشيء مسنون ليس مؤكدا أو لشيء لم يكن من نيته أن يأتي به، فإن هذا يعتبر كالذي زاد في أفعال الصلاة، مثل الذي زاد سجودا في الصلاة متعمدا لا سيما السجود القبلي، فإن هذا أمره شديد وليس بتلك ليس بذلك المقام الهين. وهذا يتضح لكم أكثر إن شاء الله في الكلام على السبب الثالث وأحكامه اللي هو الشك، وهو فيه نوع من الإشكال أكثر من هذا، نجعله إن شاء الله موضوع الدرس القادم. إذا فرغنا من الكلام على الزيادة بأقسامها الأربعة وعلى النقص بأقسامه الثلاثة. الزيادة أقسامها أربعة، كيف؟ من جنس ومن غير الجنس واللي من الجنس قول وفعل، الآخر قول وفعل. النقص أقسامه ثلاثة، كيف؟ ركن واجب ومسنون. الركن مفرق بين قبل المحل ولا بعد المحل، قبل السلام ولا بعد السلام، تفريق بين وجهين. والواجب التفريق من وجه واحد، قبل الشروع في الركن الذي يليه، بعد الشروع في الركن الذي يليه. السنة المسنون يفرق بين كونه من نيته أن يأتي به أو لا. هذه تفاصيل الزيادة والنقص، بقي الكلام على الشك، تكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.